يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد، ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد. يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد، ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد النعم المراد، احمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد النعم المراد، نحمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب ما يستعاذ منه من الصلاة في الصلاة. أصله مش عندي أصلا، ما عندي اللي هو عندي الباب هنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. معلش وقفة بسيطة جدا. ومن فتنة المحيا والممات. أحد الإخوة الأفاضل يعني كلمني الآن بالنسبة لبعض البلاد التي يدور فيها قتال، بلاد ظلمت، وطبعا كما نرى أن الآن في فكفكة لبلاد المسلمين قاطبة، وأصل الفكفكة هذه أن سبقها اللي هم الدكتاتوريون الذين وضعهم عداونا أيضا، فالذين وضعوهم هم الذين خلعوهم وهم الذين أحدثوا هذه الفكفكة. وطبعا الآن ظلم بيقع على الشعب السوري، ظلم عظيم، وهنا في علة. يعني نرى أن الفكفكة في مصر كانت سهلة جدا، رغم أن كل التوقعات بلا استثناء ما كان حد يتخيل أن ممكن تحدث في مصر ثورة. حد من الحاضرين كان يحسب لها الحساب؟ استحالة. يعني لا موازين، كل موازين البشر. يعني عندنا أمن الدولة هذه كانت تقارن بالموساد الإسرائيلي في مصر، يعني يرقبون كل المكالمات بلا استثناء التافه والحقير، كل مرصود، يعني الأنفاس كانت مرصودة. وأذكر موقف طريف جدا، كان في أيام الانتخابات سنة تقريبا 2005 تقريبا، الإخوان، فأحد الإخوة الأفاضل من الإخوان قابلني، ويعني بس أنا عاوزك معايا بعض الأوراق وبعض الأشياء، أنا عاوزك بس إيه اقرأها فقط. فأنا طبعا حياء منه، وقال لي خد السدهاية دي معاها وكده اسمعها وكده. اليوم الشاهد كان هو معه شخص آخر الاثنين، وبعدين بعد كده أنا طبعا خدت الأوراق وكده ومشيت، وما رأني أحد إطلاقا. يعني أنا خارج من طريق مسجد الأنصار وماشي، فتقريبا كده ايه في مدخل عند مسجد عيسى في حتة ما فيش حد رآني ولا حد شافني. وصلت عندي في المكتبة فرقان، وتعرف بعد نصف ساعة وجدت امن الدولة بتتصل، فمين مو فلان علان، قال لي: انت معلش يا شيخ صلاح، انا الورق اللي معك ده كله مش عاوزين، الورق اللي في نص الملزمة دي بس تبعتها لنا. فاللي جاي ياخدها واحد من بتوع امن الدوله, فبساله طب ازاي عرفت ان معايا ورق ومعايا مش عارف ايه؟ طبعا مش معنى هذا ان انا بهول او نهول نقول ان دول لا, بس هو دي حقيقه مره انك مستعمر مستعبد. كل بلاد الاسلام يعني وصلوا الى مرحله الذل اللي هو الذل. طبعا عمليه الفكفكه ايضا مقصوده, مش عمليه زي ما انتم متخيلين ان الشعب اراد الحياه فلابد ان يضيء القمر والكلام ده. طبعا الكلام ده مفتعل. فمن معنى هذا ليس معنى كلامي ان احنا نيأس او نقنط من الواقع اللي جاء, ابدا. الاسلام في خير, ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم الى يوم القيامة. فبالتالي المشكلة اللي اخبرني بها الاخ الفاضل الان, وهو طب مثلا في بلدك في قتل لاخوانك وذبح والتنكيل, طب لما النظام السوري فقط اللي ابقوا والمدى طويل, هو مش هيبقوا طبعا, كلمة ان يبقوا دي مستحيل, لان مهمة انتهت زي وظيفة انتهت, بس الوظيفة دي ليه مطولين المدة طول المدة؟ طبعا لان علاقة سوريا بايران ان في نظام اخر قرين للنظام الغربي اللي هو التشيع, والتشيع والتصوف يعني ايضا يعتبر في صلة قرابة بينهما. فبالتالي طول النفس حتى يعني اجهاض والقضاء على غالب اهل السنة الموجودين في سوريا, ده الهدف الاساسي, وفعلا قضوا على كم كبير جدا, ثم تأتي الخلخلة في نوع قادم. فبالتالي المشاركة في الاشياء طبعا يجوز, طبعا الانسان يدافع, والعدو الصائل يدافع, يدافع اذا ده مكى عدو او شخص جاء يقتلك, الاصل انك تدفعه. ولكن هناك اولويات, منها ان غالب المسلمين في بلاد الاسلام جهلة, يعني غالب المسلمين تلاقي مثلا الاخ ملتزم ولكن ما يعرفش حاجة, جاهل مسكين لا تقام به حجة, وان عرف حجة لسا ان يوصل هذه الحجة, وصار ان في قضايا كثيرة جدا شائكة عند الامة مش عارفين يوصلوا لها. يعني بالامس انا كنت مثلا اقول بان الاحزاب العلمانية شركية, يعني اذكر احد الافاضل كان من بلجيكا وسأل احد المشايخ فقال له عندنا في بلجيكا ان في تقريبا تجريم اللي ما بيخشش, اما بالحبس اما مبلغ مالي كبير, ما اذكر يا حبس يا مبلغ مالي كبير, فلازم ارجع بلجيكا. فالمهم الشيخ قال له هذا يا ابني شرك وكفر, هذه دول كافرة والمشاركة بالعذاب. قال ما فيش سبيل الا هذا, وانكر عليه انكار شديد ان الاخ ده هيذهب يروح عشان يجدد عشان يعطوه اقامة في بلجيكا, لابد انه يشارك في هذه الانتخابات. فجأة الامور تغيرت, فالوضع نفس الوضع عندنا في مصر وفي غيره هو نفس الوضع لا يختلف. يعني ان في اتفاق ان دولة مدنية, يعني ما فيش هناك خيار ان مدنية او دينية, في خيار حد يعلم شيخ ابراهيم في خيار؟ ما فيش خيار, يعني ما فيش. هل في مثلا ممكن يعملوا مثلا استفتاء انت عاوزينها مدنية ولا دينية؟ في هذا؟ رد يا عثمان, طب انت مش عارف حاجة, عايش في الكتاب والسنة بس زي ما بيقولوا, وانا مش عاوزين نعرف, بس بقول لكم يعني اقصد ان الان ما فيش حاجة اسمه خيار على مدنية او دينية, هو مدنية يعني لا دينية, خش انطح واخبط وعش 10 20 30 الى اخره من السنين. فالمشكلة اللي عاوز نوصله يا اخوانا الان نركز على القضية العلمية, قضية الثوابت. حتى لو فرضنا كان الامر واضح كالشمس وما كان المنون لينفروا كافة, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم ايه يحذروا, يعني يفهم يعرف وماشي ازاي ورايح منين وجاي منين. لكن ان كل يخش في هذا المعترك شرعا خطأ, ده لو كان يقينيا. كيف بقى لو في بقى مسائل ملبسة؟ فارجو نسأل الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يتولانا ويهدينا الى سواء السبيل. تفضل. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير